ثم هي متفق عليها في الجملة وفي كثير من التفاصيل، وحاضرة عتيدة، مرجوع إليها ومردود إليها. حين يشتجر خلاف بين المجتهدين وبين أهل النظر يرد إليها بقوانينها ودساتيرها. وهذا هو المعنى الأول أيها الإخوة للمرجعية. حين نتحدث عن المرجعية التي إن غابت صار الناس وصارت أقاويلهم وآراؤهم واجتهادات من يزعم الاجتهاد منهم وحدوثهم عفوا وظنونهم صارت هباء، لا ميزان لها توزن به ولا مرجع لها أيها الإخوة يرجع إليه لتمييز الغث من السمين والخمير من العجين والخاثر من الزباد كما يقولون. هكذا حالة عدمية فوضوية تجعل الأمة أيها الإخوة تسير بلا عقل بلا هدى بلا رشد، وتتبع أهواءها بل تتجارى بها الأهواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فتراهم تفرقوا أيادي سبأ طرائق خددا، كل له شيخ وطريقة، كل له أيها الإخوة سبيل وصراطه المستقيم، فأصبحت صراطات مستقيمة ولم يعد صراطا مستقيما واحدا كما أخبر المولى تبارك وتعالى في كتابه. هذا وإن من أكبر اشتجار الخلاف بين جماعات وطوائف وأحاد ربما هذه الأمة أيها الإخوة، ومن أسوأ ما ضربت به هذه الأمة، ففرقها وشععها وأضعف منتها وأذهب قوتها اعتماد طوائف وأفراد أيها الإخوة من الأعيان الخواص ومن العامة الأغمار والطغام على المنامات والأحلام والرؤى، يظنونها أيها الإخوة أو هكذا يسلكون، يظنونها مصدرا تشتق منه الأحكام وتؤخذ منه التشاريع وتؤيد به الآراء وتشيد به المذاهب بل الدول والسياسات. وهذا عجب. ولم تكف للأسف هذه الأمة عن أن ينبغ فيها مثل هؤلاء في كل حين وفترة من الزمان، حتى جعلوا أمرها عجبا بل هزؤا ومسخرة للساخرين من عباد الله أيها الإخوة، وجعلوا هذه الأمة على ما قدمت قبيل قليل أيها الإخوة تمشي على رأسها ولا تمشي على رجليها، أمة بلا عقل بلا هدى. فهذا يزعم أيها الإخوة أنه على الصراط المستقيم، وأن من خالف عن أمره وشذ عن هديه فهو ضال مضل أو كافر حلال الدم. بماذا؟ بوحي من الله أو وحي بعد النبوة وقد ختمت بالخاتم صلوات ربي وتسليماته عليه؟ نعم يزعمون بوحي جديد، فبعضهم عرج به إلى ما فوق الطباق السبع وجاوز سدرة المنتهى وكافح الله، الله أخبره بهذا. بعض هؤلاء علماء انتبهوا ولهم نظائر في القديم والحديث، فهذا هو حافظ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري رضي الله تعالى عنه وأعلى الله مقامه في دار التهاني. ابن حجر صاحب فتح الباري في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة يترجم لأحمد بن عبد الله المعروف بأبي العباس الملثم أحد فقهاء وصلحاء الشافعية في وقته، أصله تركي لكنه ولد كان مولده ونشأته وهلاكه أو موته رحمه الله وغفر له لأنه كان مجنونا، يبدو أنه جن واختل مزاجه بالقاهرة، بقاهرة المعز بمصر حرسها الله وحفظها. هذا الرجل أيها الإخوة لازم شيخ الإسلام أبا الفتح محمد ابن دقيق العيد شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الإمام مفتي المالكية والشافعية المجتهد أيها الإخوة المحقق المعروف بالصلاح ورسوخ القدم، لازمه 20 سنة في الفقه وسماع الحديث، وسمع عليه جملة من الكتب الكبار في سائر الفنون والعلوم غير الفقه والحديث، ثم إنه عنا له أيها الإخوة أن يعتزل للتعبد والتنسك، يقول الحافظ فانحرف مزاجه فجعل يخرج عن الناس بدعاوى، فكان من ذلك من أعظمه أنه زعم أنه رأى الله أستغفر الله في المنام مرات كثيرة، وأنه عرج به كما عرج بمحمد بن عبد الله، صار محمد شخصا عاديا يخبر عنه كما يخبر إيه عن أشخاص عاديين ربما يتفوق عليه هؤلاء وأمثالهم، وبعضهم حكى تفوقه على رسول الله في أشياء كثيرة. نعم، وبعضهم قال بالعبارة أيها الإخوة خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. بل قال ابن سبعين الزنديق والعياذ بالله صاحب بد العارف وغير بد العارف قال لقد حجر ابن آمنة واسعا. استغفر الله العظيم. قال محمد هذا ولا يقول محمد ابن آمنة. ثم نرى أيها الإخوة من تنشق عقيرته وينقطع نفسه ويلتاث لوثة المخبلين الممسوسين في الدفاع عن هؤلاء ويزعم أنه يدافع عن أولياء الله وأهل الأسرار الزكيات. أي أسرار؟ هل لنا عقل أيها الإخوة؟ إذا كان لنا عقل ودين، إذا كان لنا قلب سليم، فمن أولى وظائف هذا القلب وأول مهام ذلكم العقل أن يفرق وأن يميز بين الحق والباطل. هل يختلط الباطل بالحق هذا الاختلاط حتى ما يميز؟ إذن كل له عذره حتى المتزندقون وحتى الكافرون. إذن فليدخل الجميع الجنة. إذن قال هذا الملتاث الخبيث. ثم لا يعنينا أيها الإخوة أن يكون هذا ثبت عنه وأن الذي نقرأه أو نقترئه في كتبه هو من قوله. نحن إنما نتكلم عن القول ونتكلم عن صاحبه باعتباره قائلا، فإن كان غير ذلك فرحمة الله عليه، أمره إلى الله. انتبهوا، لأن بعض الناس يتلون هذا التلون الحربائي، يقول وما أدراك أن نحن نحاسب الأقوال. تعال معنا وحاسب الأقوال. حتى رسول الله كذب عليه، حتى رب العزة كذب عليه، فتحرف كتاب اليهود والنصارى وغير كتاب اليهود والنصارى، كذبوا على الله تبارك وتعالى الناس والعياذ بالله، وخاصة من أهل التدين والتنسك في كل الأمم والشرع والملل. وهذه مقدمة على وضوحها وبدهيتها. أرجو أيها الإخوة ألا تغادر فكركم البتة، وهي أن ما يظهره بعض من التنسك والعبادة والتطامن والانكسار والخشوع أيها الإخوة وتسبيح أجفان وذبول الوجه وصفرة المحية، كل هذا ليس عصمة وليس ضمانا أنه ينسلخ من دينه أو أنه ملتاث في عقله أو أنه ألعوبة بيد الشيطان يصرفه كيف شاء. انتبهوا، وسأتلو عليكم نماذج للعقول التامة. فالفقه أيها الإخوة عند أهله، وهم أهل الله، اللهم اجعلنا منهم ومن خاصة أهليك، الفقه عند أهله ليس عقلا، كما أنه ليس نسكا وحده. الفقه الاثنان على سواء جميعا. الفقه ورع تام وعقل كامل، عقل كامل مع ورع حقيقي أيها الإخوة، هذا هو الفقيه. أما أن يكون لك ورع ولا عقل لك لا نريدك، وأما أن يكون لك عقل ولا ورع فأنت المرشح أن تكون كذابا دجالا نصابا تكذب على الله وعلى رسله وعلى أوليائه وعلى نفسك وعلى عينيك، تكذب على عينيك وعلى قلبك وعلى سمعك. وقد قال الهادي المهدي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: إن أفر الفرى أو من أفر الفرى أيها الإخوة أن يري المرء عينيه ما لم تريا، أكذب الكذب والعياذ بالله، ومخرج في الصحيح. وحذر من هذا، لأن بعض الناس يكذب، يقول رأيت هذا في المنام ورأيت هذا في اليقظة وألهمت كذا وكذا. تكذب على من؟ لكن شأنك صغير جدا، قضيتك ليست بالخطيرة، لأن الشريعة محفوظة عتيدة يرجع إليها لمن أراد أن يرجع إليها. والله يا إخواني وأخواتي كلما تفكرت وحزبني ويحزبني هذا الأمر، وحزنني ويحزنني هذا الأمر، ومررني ويمررني، بل يكبدني، يصيبني بالكباد كما يصيب كل المؤمنين الصادقين والمؤمنات أيها الإخوة، رأيت أن مادة هذه العلة، أساس هذا الدياء العياء، الداء الوبيل، أن هؤلاء وأشكالهم ونظراؤهم لم يعودوا واثقين من كتاب ربهم، لأنهم لم يعودوا مستمسكين به، لا يريدونه حجة أيها الإخوة، لا يحورون إليه، لا يعودون إلى معاقده ولا يعقلون إلى معاقله. كيف؟ ومنزله هو القائل جل ربي سبحانه وتعالى، له الثناء والمجد الحسن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن يبدو أن القضية على حد قوله: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد جعلناه أيها الإخوة خلفنا، اتخذناه ظهريا وجعلناه كالشريعة المنسوخة، واعتضنا بكلام الأولياء والعرفاء والأئمة والمجتهدين وعلان وزيدان وغضبان وسعدان أيها الإخوة عن هذا الكتاب الأجل. فمن هنا تخبطنا والله ولا نزال نتخبط حتى نعود إليه ونقيمه في مقامه وننزله في منزلته المنزلة الأولى والأولى والعليا والأعلى والثنية والأسنى. حينئذ سنهتدي الحق بإذن الله تبارك وتعالى، سيلتئم صفنا إن أردنا، ولكن ما كل الناس بفاعلين، لأنه ما كل المؤمنين أو مدعي الإيمان بطالبين لهذا. يبدو أن منهم من يطلب مصلحته ومصلحة جماعته وحزبه ومنظمته وفئته ومذهبه وألعوبته الألهية التي يتلهون بها أيها الإخوة. فهذا المعثر المختل أيها الإخوة يقول: لقد حجر ابن آمنة واسعا. بماذا يا ابن سبعين؟ قال: بقوله لا نبي بعدي. قال: كيف لا نبي بعدي؟ إيه طبعا، هو يرى نفسه أعلى من النبي. فهذا أبو العباس الملثم أيها الإخوة زعم أنه عرج به إلى السماوات السبع، ثم إلى سدرة المنتهى، ومعه جبريل والأملاك والملائكة، ثم فارقوا، ثم كافح الله، خاطب الله، ورسول الله أخبره أنه من نسله، حتى الأنساب تؤخذ بالمرأي ما شاء الله، أنا سيد شريف من أهل بيت النبوة. بماذا؟ الناس مصدقون بأنسابهم، لكن أين الدليل؟ ثبت نسبا وطالب بميراث، ثبت العرش وانقش، لكن لا نخشى قبل تثبيت العرش، لا مطالبة بميراث قبل تثبيت النسب. فالناس مصدقون لكن وفق هذه القاعدة لا بالرؤية، النبي أخبره ثم لم يجتزئ بهذا حتى تمادى، فادعى أن النبي أخبره أنه هو المهدي المنتظر ولا بد من اتباعه، من اتبعه فله كذا وكذا، ومن خالف عن أمره فعليه كذا وكذا. طبعا يقول ابن حجر: فسجن مرات مع المجانين. مجنون، لا تقول لي ابن دقيق العيد شيخي ولا أنا، عنده كتب، هو يحكي أحواله هذه أبو العباس الملثم في كتاب ضخم، ويحكي مرأي كثيرة رآها الصالحون والعارفون له من تلاميذه وأشياعه وأتباعه، ومرأيه هو التي رآها هو ورأى الرسول: ومن رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثلني، لا يتزايا بي. وكله في الصحيح، ألفاظ مختلفة وروايات متعددة، وهذا حق، لكن سيأتي القول في تأويله إن شاء الله على وجهه، على شرط العلماء الكبار الثقات أصحاب العقول الكاملة والورع التام، عقل كامل وورع تام، لا تغتروا أنه صالح كثير العبادة، قد يكون مجنونا، قد يكون كما أقول دائما شخصية مفصومة شيزوفرينيك، من الصعب حتى على محلل نفسي وعالم أن يحدث بمرضه من أول ضربة، ولا حتى أحيانا من 20 أو 200 جلسة وهو مفصوم، يعني مجنون باللغة البسيطة كذا، من المجانين. كثير من هؤلاء الذين ألفوا وهم شعراء وكتاب هم مجانين، وثبت أنهم مجانين، وبعضهم انتهى نهاية المجانين مثل نيتشه مثلا، عادي، كثيرون جدا، الناس لا يعرفون هذا، خلق بليغ، فهمان، خطيب مصقع، مبين، فطحل، ومجنون، انتبهوا، ومجنون، كيف نميز؟ استمسك بعروة كتاب الله، استمسك بمحكمات الدين، لا تلعب بدينك، لا تلعب، ولا تؤول أمثال هذه السخافات والمساخر. من هذا المحقور المرذول التاعس البائس العاثر الذي استهواه الشيطان واستجره حتى ينعت رسول صلى الله عليه وسلم: خير العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأنه ابن آمنة، يقول تحجر ابن آمنة، ويرهبون الناس، هناك إرهاب فكري، إذا لم تؤمنوا بهذا فأنتم كفار زنادقة، عليكم من الله كذا، الكل يلعب هذه اللعبة، سئمنا هذه اللعبة، أنا شخصيا تقرفت، تقززت وتقزز منها والله العظيم حين أقرأها للشيعة، للسنة، للصوفية، لمن كان، لمن يسمى إماما، لمن يسمى عارفا، بدأت أتقزز من هذا، لسنا مجانين، لسنا حمقى، يريدون منا أن نغلب على عقولنا يا أخي باسم الدين، أي دين هذا؟ هؤلاء والعياذ بالله، أنا أقول لكم يفتنون أصحاب العقول الكاملة، وحق له أن يقولوا إذا كان هذا الدين، إذا هذا دين كذب، هذا كلام فارغ، لا نريده، خليناه لكم، تركناه لكم، تخبلوا كيفما تريدون، العبوا كيفما تشتهون، أما نحن فلنا عقول، لنا مبادئ. يا أخي العامة تقول الله بالعقل عرف، العامة تقول هذا، الله بالعقل عرفوه يقولون، عقل هذا مرجع، لابد أن يكون مرجعا أيها الإخوة، وإلى شوط بعيدها مش إلى تحت القدم، إلى شوط بعيد. هو مرجع، انتبهوا، إلى شوط بعيد. لأن الذين أسقطوا العقل عن رتبته أرادوا أن يحكموا ماذا؟ ما ليس يعقل. وإذا صار الأمر وانتهت النوبة إلى ما ليس، إلى ما ليس يعقل، إذن فالكل مستوى، أليس كذلك؟ يأتيك الرجل بقول ويأتيك أي عدوه بنقيضه، وهذا يرهبك أن هذا هو الحق. إن لم تذع له وبه فأنت كافر، أنت من أهل جهنم ولن تخرج منها وستصلاها أبدية. والآخر يأتيك بالقول النقيض، بالقول النقيض. تعرفون هذا مثل كذب من؟ مثل كذب من يدعون أنهم أشياخ العارفين والصوفية والسالكين، ثم نرى تقريبا كل واحد منهم يزعم أو يزعم فيه من قبل تلاميذه أنه خاتم الأولياء، خلاص انتهى، هذا خاتم الأولياء، وأنه قطب الزمان. فنقرأ عن قطبين 13 20 في نفس الوقت، يا أخي من القطب؟ هذا كذب معناها، هذه لعبة كلها. كالمهدية أو المهدوية، هذا يزعم أنه المهدي وقد زعم من قبل المهدوية مئات. من المهدي إذن؟ كله كذب، يكذبون على الناس، جننوا الناس أيها الإخوة، أرادوا من الناس أن ينسلخوا من دينهم بعدما انسلخوا من عقولهم. والعجيب أيها الإخوة أن الأمر والعياذ بالله رذل وانحط وتسافل حتى صاروا أيها الإخوة إلى هذه الحالة التي يريدوننا معها على أن نكذب بالمحسوس، ما نراه وما نسمعه وما نلمسه، وما أتت الأحكام والشرائع أيها الإخوة بتقريره والعمل به واعتماده واعتباره، لا، أن نكفر بهذا ولا نعتمده. ثم في الوقت عينه يريدوننا أن نعتمد ماذا؟ الأحلام والمنامات، وحدثني قلبي عن ربي، والحدوث والظنون والإلهامات، شيء غريب جدا جدا. أترك، هذا عكس ما قال الشاعر، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. الحكاية لا زحل ولا الشمس، الحكاية دخلت كلها إيه؟ بعضها في بعض أيها الإخوة. ومن هنا مثلا يحكون قصة جماعة من تلامذة أبي العباس المرسي رضوان الله عليه، رأوا أحد إخوانهم وهو تلميذ مقرب للشيخ المرسي، رأوه والعياذ بالله يفسق بامرأة في حال زنا، يتبل له، مفروض أن يؤخذ من أذنه هذا. إذا كان في دولة تقيم الحدود يشهد عليه ويقام الحد أو يستر عليه، ونحن مع الستر، مع الستر يؤخذ من أذنه ويعرق ويقال له يا أخي اتق الله، شوهت الإسلام وشوهت شيئا وشوهت الطريق، وشوهت أي الطريقة، الطريقة الدسوقية الإبراهيمية، اتق الله وتوب إلى الله يا رجل وابكي على نفسك. قالك فأرادوا ضبطه فأعجزهم فرارا فاشتدوا في أثره، فمشى على النيل وإذا بماء النيل تحته جمد يمشي على عجيب، لسنا مجانين، هذا كذب ووقاح. فذهبوا إلى الشيخ، يا شيخنا ما نبؤ هذا التلميذ المريد العجيب، رأيناه يفسق يرتكب الزنا ونحن جماعة، ثم رأيناه يمشي على الماء كرامة. فانظروا إلى ما افتري على الشيخ، أنا أظن أن هذا من الافتراء على الشيخ أبي العباس، وإن قاله فنحن نناقشه، يجب أن نكون واضحين، المرجع كتاب الله وصحيح السنة، مش سيدي فلان وسيدي علان، في كتاب الله في عقول أيضا هنا. إن قاله، لا نظن أنه قاله، قال إن الكريم إذا وهب ما سلب، حتى العبارة ركيكة جدا جدا عشان تأتي مسجوعة، قال إذا وهب ما سلب، لأن الله يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بلعم أو بلعام ابن بعوراء أوتي الاسم الأعظم في قول جمهور المفسرين، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان غاوين إلى أن شبهه الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب. ما معنى أيها الإخوة الآيات الكثيرة المتكاثرة التي تقرر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون؟ أنا أفهم هذا القول قد يكون له وجه حق، إذا وهب لم يصلب، تعرفون كيف؟ دون سبب منك، إذا أنت لم تنسلخ من حالك، لم تنسلخ من الطاعة، محال، لأن الله أخبر عن هذا، هذا لا يحيل العقل إنما يحيله النص الشرع، محال أن الله كذا بلا سبب يعثرك ويضلك يدخلك جهنم، حاشا لله. وما أرسل الرسل إلا لرحمتك، وهو القائل وجل من قائل الرحم، بل الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عز مجده وجل ثناؤه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذا هو الله. ليس إن الكريم إذا يعني خلاص صار وليا يزني ويسرق ويقتل ويبقى وليا، لماذا؟ ليأخذ أموالي ويأخذ بمقادتي، يقودني كالدابة باسم أنه ولي شيخ، وأنا مريد مسكين، ويحكون قصة أخرى في نفس السياق، جماعة رأوا شيخهم هكذا بدون حياء ولا تذمم، قال أخذ امرأة أجنبية منه فدخل بها وأغلق عليها، هل يجوز هذا في شرع الله؟ صح عن المعصوم ما خلأ رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الدين، مش أنا شيخ أنا استثناء. رحمة الله على شيخ الإسلام الإمام المحقق المدقق العبقري أبي إسحاق الشاطبي في الموافقات، حين يكتب فصلا في بيان عمومية الشريعة والتكاليف عامة تعم النبي فمن دونه، شرع الله للجميع، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، جميعا كافة للناس بشيرا ونذيرا، مش باستثناء العارفين، باستثناء المشايخ المسلكين النصابين الدجالين، كلام لا يجوز، هذا فتنة للناس أصلا. حتى لو أردت اختبارنا، لماذا تشوش قلوبنا عليك؟ الإمام عليه السلام هذا شرع يقول من وقف مواقف التهم فلا يلومن إلا نفسه. أنت وقفت في موقف تهمة، الناس أساءوا ظن بك، بتستاهل. هذا مش وقف موقف تهمة، اختلق تهمة هكذا أيها الإخوة أمامهم، أخذها ودخل بها ومكث طويلا، فأساءوا الظن به، قال أعوذ بالله ما هذا، أخدعنا به. والله صح، صح منهم وصح لهم، إلا قال واحدا منهم، قال بقي ينتظر وقام يسخن الماء. شوف أين هم من حديث البخاري وغير البخاري، حين جاءت صفية بنت حيي زوج رسول الله أم المؤمنين رضوان الله عنهن جمعاوات، حين جاءت تزوره في العشر الأواخر في معتكفه، النبي يعتكف، شوف النزيه الطاهر الأبر الميمون، هذا هو، مش هؤلاء الأنجاس يا أخي، نجاسات هذه في الدين والعياذ بالله والله العظيم. فلما أرادت أن تنقلب فقام معها ليقلبها، يعني يوصلها، فرآه رجلان من الأنصار فسعيا فقال على رسلكما، لا تعجلا، إنها أمكما صفية، قال على رسلكما إنها أمكما، يا رسول الله أفيك نشك أو نرتاف، فقال الشيطان يجري من ابن آدم، فخشيت مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا، أظنوا في نبيكم بعدين يختلف النساء في الليل وفي الشارع مش في بيت، سكر على حاله قال. وبعدين شفت تتمة القصة الخرافة، بعد ذلك خرج الشيخ فوجده قال لماذا لم تذهب أنت الآخر أيضا، ليش واقف تنتظر؟ قال لا، بل سخنت لك الماء لعلك تكون على جنابة، تأكد حتى لو زنيت تبقى شيخي. قال أنا ما اتبعتك هذا الكلام، يعني ها لسه وسط، ولكن هو إلى الباطل أقرب. قال لأنني ما اتبعتك على أنك معصوم، اتبعتك على أنك شيخ دال على الله، أنت بتدل صاحب طريق بتدل، أما إن وقعت منك معصية وتقع أنت مش معصوم، فهذا بينك وبين الله وليس علي منه شيء، لا عليك منه شيء، وأول ما عليك منه أيها المريد المخبل خبلوك أن تأمر معروف أن تنهى عن المنكر. كان أول ما دخل النقص على بني إسرائيل الحديث، رواه أبو داود وغيره، لن أذكره لأنكم تعرفونه إن شاء الله حتما في تفسير قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أول ما يجب عليك أن تنهاه عن هذا المنكر، وثاني ما يجب عليك أنا أقول لك أن تبحث لك عن شيخ خير منه ورعى وأقعد منه في طريق الله. أي شيخ يزني يدلك على الله يا أخي؟ سيدلك على الله على طريقته إن شاء الله طبعا بمثل هذه الطريقة. نعم نعم، وقد رأينا من هؤلاء وسمعنا عنهم الكثير، منهم هنا في أوروبا لا يصلون مع الناس الجمع والجماعات، وبعدين جالسين في الحضرة فيدخل وقت الصلاة المغرب العشاء العصر فيأمر تلاميذه هو مريد أن يقوم يصلوا، ويبقى هو جالسا تدلك له بعض المريدات جسمه وأرجله، والمس جائز والاطلاع على بعض العورة جائز، كل جائز، ويعتقد مريدوهم أنهم على الحق، بقول لك أنت بتشوفها بتدلك وكذا، لا ما بتدلكش، ممكن تكون ملك هذه، ممكن تكون جن صالح، هي ممكن تكون إبليس الرجيم نفسه، ما كيف نعرف إذن؟ تريدون منا أن نكون مجانين؟ كفرتم الناس يعتقدون من قديم أيها الإخوة أن إنكار المحسوس مرور، يقولون المكابر على المحسوس مرور، المرور هو الجنون، والإنسان مرور يعني مجنون، إنسان مجنون مرور، شيء تراه يا أخي بهذا الذي نراه، أربع يرون يمكن أن يقتل إنسان يرجمونه، يقتل قصاصا أيها الإخوة باثنين، تقطع يده باثنين، اثنان يريان ويقسمان عدول. أسقطتم هذا، إذا أسقطتم الشريعة أنتم بالطريقة هذه، أسقطتم كل شيء، وأردتم أن نقيم أمورنا وسياسات حياتنا ومسالكنا في كل ميادينها وشؤوناتها على ماذا؟ على الرؤى والأحلام والمنابات، وحدثني قلبي عن ربي. ما هذا يا جماعة؟ ثم بعد ذلك سربتم إلينا أمثال هذه الحكاية. يأتي أحد هؤلاء ليقول أيها الإخوة إنه رأى الرسول هنا شيخ طريق كبير، لن أذكر اسمه، لماذا؟ لأن له أتباعا، لا أريد أن أوحش قلوب أتباعي، أنا ليس هدفي أن أنال من الناس أبدا، ولا من هذه الجهة أو من تلك أبدا، إن شاء الله ويعلم الله، هدفي أن أحق الحق كما أفهمه، وأنا محاسب على هذا أمام الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك من سمع فله عقل، ولينزع الكلام منازله. وشوف بنطبق هذا عليه، بنطبق بنطبق بنطبق على شيخي وجماعتي وحزبي وطريقتي، بنطبق خلاص، أخذ طريقا جديدا، اتقي الله، لا ألعب بديني، ليس مخاطرا بدينه كآمني، خذ دائما العروة الوثقى، استعصم بالمحكم، لا تلعب، لا في الدين لعب، ولو لعب كل الناس لن نلعب، سنلقى الله فرادى ونحسب فرادى. الله سيحاسبك بما فهمت، لا بما إيه فهمت وقيل لك ورددتك الببغاء، لا تقول هذا، لا تكن من هؤلاء الببغاوات والخراديين أكرمكم الله وحاشاكم وحاشاكن. ولذلك أن أذكر اسمه، هذا الشيخ قال أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، له أتباع كثر، رأيت الرسول في المنام، فأخبرني أن من رآني ومن رأى من رأى، يعني من رأى ومن رأى أصحابه، ومن رأى من رأى من رآني إلى الخامس منهم، إلى الجيل الخامس، لم تمسه النار. ليس هذا لرسول الله، الله لم يجعل إيه هذه المثابة أن من رأى الرسول لن تمسه النار، كلام فارغ. والنبي قال لأقرب الناس وأمسهم به رحما أيها الإخوة، ورحم فاطمة عليه السلام وعمته وكذا، اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. الله أخبرنا أن نوحا هلك ابنه وهو في جهنم، وهو ابنه الصلبي، من صلبه، ومش رأى هو ابنه يذهب إلى الجحيم، ابنه أبو لهب عم النبي إلى الجحيم، تبت يداه في الجحيم مخلدة، أليس كذلك؟ قال لا، هذا شيخ استثناء غير محمد، هذا محمد حجر واسعا، الرحمة الربانية على محمد ضئيلة جدا جدا، مع أن الله قال للعالمين، إيه للعالمين، يمكن عالمي زمانه، يمكن أو العالمين بمعنى المحدود المحمد، إحنا عندنا عالمون بمعنى آخر كوني أكبر بكثير، يعني ممكن عندهم من هذا الهبل الكثير يا جماعة. قال من رأى ومن رأى من رأى إلى الخامس لم تمسه النار. قال ثم رأيته ينادي يا رضوان، لخازن إيه الجنة، يا رضوان أعد النعيم وزخرفها وزينها لمحمد فلان الفلاني، اسمه محمد كذا، فلان الشيخ هذا، ولمن صاحبه وتبعه، يا مالك لخازن النار، سجر الجحيم لمن كفر به. صار هو دين لمن كفر به، أنا كفرت بك وبأمثالك من الدجاجلة والنصابين، الدين في كتاب الله وصحيح السنة، لست دينا يا أخي، يردون من الناس أن يتدينوا بدين جديد، وكل شيخ يعلم أتباعه هكذا، لكن هلك وله أتباع. أرجو من الإخوة السودانيين ألا يغضبوا إن كانوا من أتباع مهدي السودان، مهدي السودان هذا ادعى المهدوية أيها الإخوة، وجعل يكفر من لم يؤمن بمهدويته ويستحل دمه وحربه، وبعث إلى المهدي السنوسي، محمد المهدي السنوسي ابن الإمام محمد بن علي السنوسي مؤسس الطريقة قدس الله سره، العالم العلامة، هذه طريقة فيها مسح التصوف، لكن تصوف مشترع أو متشرع، لماذا؟ لأن المؤسس كان إماما من أمة الشرع، علامة كبير جدا بشهادة كل علماء عصري وعلماء حتى عصرنا، الشيخ المؤسس قدس الله سره، على الإمام، إمام في الفقه والأصول والحديث، شيء عجيب الرجل والسلوك وصحة الطريق والمسلك. وحين سمى ابنه المهدي هو قال سميته لا على الاصطلاح أن المهدي المنتظر، لا، بل على الإطلاق اللغوي العام، رجاء أن يهديه الله، لا أنه المهدي الموعود أبدا، وإن كان بعض أتباع المهدي السنوسي ادعوا في المهدوية، لكن هو نفى هذا دائما، كما قال ابنه الملك محمد إدريس رحمة الله عليه، فهذا حفيد المؤسس، قال أبي لم يؤمن بهذا أبدا، قال حق أن يقول قط طبعا أبدا، وكان ينهى عنه دائما رحمة الله عليهم أجمعين. رجل صالح بعث إليه في الخامس من رجب سنة 300,000 قبل زهاء، 130 سنة بالضبط، بعث إيه مهدي السودان إلى المهدي السنوسي إيه الليبي، ويخبره أيها الإخوة أنه كان يعتزم هو وجماعته وأنصاره على أن يلتحقوا به في ليبيا لنصرته، حتى هجمت عليه على حد تعبيره من الله المهدية الكبرى، قال مش بيدي، أنا كنت متواضعا جدا وأريد أن أصبح من جملة أنصارك وأن أنضوي تحت لوائك. فهجمت علي من الله المهدية الكبرى من الله ورسوله، وخصني صلى الله عليه وسلم بخلافته وإجلاسي على كرسيه ومنصبه استغفر الله العظيم في حضرة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأخطاب والخضر، مش حتى محل أبي بكر ولا علي ولا عمر ولا عثمان، لا لا محل الرسول، قال بحضرتهم. قال وخصني بأن أعطاني سيف النصر فلا يقوم أحد لحربي إلا قهره الله تبارك وتعالى، أعلمت بهذا. وأخبرني أنني أنا المهدي المنتظر الموعود، وأن المسعود السعادة يعني لمن صدق بي، وأن من أنكر مهديتي فهو كافر بل أشد كفرا، ورخص لي وحفزني وحرضني على حربهم وقتالهم. قال ولذلك أنا أقاتل الترك الكفار الذين نصبوا لي العداء وكفروا بمهديتي. وبعدين يريد أن يستميل المهد السنوس الليبي روح الله روحه ورحمة الله عليه، فرق بين الرجلين، هذا نصاب أو مجنون. قال بعد ذلك أن يستميله، وأخبرني صلى الله عليه وسلم أن الله خلقني من نور عنان قلبه صلى الله عليه وسلم، ودلني على علامتين على المهدية. قال له علامة مهديتك أنت كمان مهدي؟ قال ما فيش مشكلة، أنت مهدي وأنا مهدي، المهم تدخل في وزارتي تكون وزيرا عندي. قال النبي أخبرني، شوف النبي يخبر بكل هذه الأكاذيب، استغفر الله العظيم. والنبي أخبر، هذه رسالة تنشرها الفرقة المهدية، فرقة المهدي في السودان منشورة، هم مش احنا، هم يكتبون هذا، هذه 5 رجب 1300 رسالة إمام ده المهدي. أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين الميزان عندكم؟ أين المرجعية؟ من أنتم؟ ما أنتم؟ ما الذي يحصل؟ وأنا غيب من فيض. قال الخال على خدك الأيمن علامة المهدية، النبي قال لك ما شفت كاش، أنا الخال على خدك الأيمن، وأما علامة مهديتي أنا فراية من نور، راية من نور يحملها في معترك القتال عزرائيل، ما اسموش عزرائيل، لا الله سمعه عزرائيل بل وصي سمعه عزرائيل، ولا في السنة الصحيحة والحسنة اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت، لأنه مهدي عنده علم غير الكتاب والسنة، عزرائيل هذا علم بني إسرائيل، يحملها عزرائيل، راية من نور يحملها عزرائيل. فيثبت الله قلوب أوليائي وأنصاري رجال جيش جندي، ويخذف الرعب في قلوب أعدائي. قال هذه علامة المهدوية تباتي، فأنا دائما منصور، أنا دائما منصور. بعض يقول لك طيب يا عدنان، طيب يا أخي، ألم ينصره الله منتصر حتى على جوردون وقطع رأسه؟ من الذي يحتج بالحوادث إلا جاهل ممرور العقل له؟ إيش هذا معناها؟ يجوز لأبي سفيان حين كان كافرا مشركا والكفار ما كان يقولوا نعم نحن على حق، هبل على حق، رب محمد على باطل، لأننا رفعناه راية لنا وعلما ومستغاثا ومستندا في أحد، وقلنا أعلو هبل وبعدين انتصرنا خلاص ومحمد انهزم. معناها الصليبيون انتصروا علينا في بيت المقدس، قتلونا شر قتلة أيها الإخوة، أحملوا فينا السيف الكبار والصغار، أجرى والدم أنهارا، معنى الصليب على باطل والهلال على الصليب على حق والهلال على باطل. التتار غلبونا على أمرنا، دمروا بغداد وحواضر، دمروا الدولة الخوارزمية كلها، أعظم مملكة في عصرها، أعظم كثير المملكة العباسية، دمروها من عند آخرها، كانوا على حق ونحن على باطل. أصبحنا اليوم هاي غلبونا على أمرنا وعلى مسجدنا وعلى أرضنا وعلى كل شيء، هم على حق. ماذا يستهل القرامطة الزنادقة العبيديون ذو الأصل اليهودي القداح اليهود أيها الإخوة، أقاموا دولة 300 سنة تقريبا في مصر والمغرب والحجاز والشام، أيضا بعض أطراف الشام، دولة الفاطمية بناة الأزهر، هذول الفاطميون وهم زنادقة، واستحلوا المحرمات في كتبهم، أنا عندي كثير من كتبهم، كتب القاضي النعمان وغيره، استحلوا المحرمات زنادقة، منهم الحاكم بأمر الله والآمر بأحكام الله، هذا حاكم وهذا واحد اثنين مختلفان، الآمر بأحكام الله والحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله أيها الإخوة ادعى الإلهية في الأخير، ادعى مرة أنه المهدي وادعى النبوة، بعدين ادعى أنه الرب الإله استغفر الله العظيم. وهؤلاء 300 سنة يحكمون، هم على حق هم على باطل؟ من الذي يستدل بهذه الأشياء؟ النبي يقول يبعث النبي يوم القيامة ولا أحد معه، نبي يأتي برأسه هكذا هكذا وحده، معناه هو كان على باطل والذين كفروا به على حق، ما هذا الجنون؟ أين المنهج؟ أين المنهج؟ أين التفكير؟ يحتجون بالحوادث. يعني المهدي ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين، عالم ومجاهد وزاهد وناسك ونصاب، أيضا نصاب ودجال، دجل كثيرا ونصب كثيرا على الناس، عنده تاريخ في النصب الرجل واضح جدا، لكن عنده هدف، وبلا شك عالم وناسك ومجاهد واستفاد منه الإسلام كثيرا وهو خير ألف مرة من العبيدين الحمد لله ورحمة الله عليه. لكن عنده نصب، مش معناه أنه نصب وكذب أنه كان صادقا وأنه مهدي وادعى المهدوية. طبعا لك أنا المهدي، أنا المهدي المنتظر، كذب ونصب هذا. ويحيلون على رسول الله في المنامات، يفعل رسول الله في المنامات. ومر رآني يضحكون، فقال له إيه؟ قال له بعدين يا مهدي إيه ليبيا؟ مهدي السنوسي، قال له أنت كمان مهدي وأنا مهدي، وأبلغني رسول الله، رسول نفسه أبلغني أنك من وزرائي. أعرف هذا، قال له والخضر قال الكلام هذا، أنت من وزرائي الحمد لله، أنت من أهل الجنة، أنت مسعود معنا لأنك من وزرائي. واستخلف أصحابي بعد أصحابه الخلفاء الأربعة، فأجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر، هذا خليفة الصديق، والآخر على كرسي عمر، والثالث على كرسي علي، وأما كرسي عثمان فقال لا، هذا محجوز ريزرفيرت، هذا لابن السنوسي. النبي قال الكلام هذا. وين قال لك يا مهدي السودان؟ كيف شفته؟ وين هذا؟ في الطريق؟ في دومة مين؟ وين؟ ولا في المنام؟ حنشوف. هو حيقول قال هذا لابن السنوسي فأنت من وزرائي. وفي سؤال هنا ينطرح من ذاته، طب هو وين؟ لا هو مكان النبي، ما قالكم أنا مكان النبي، والنبي أمام الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر، جلست مكانه عدة مرات، فهو أعظم الخلفاء الأربعة جميعا. انتبهوا كلام عجيب. وبعض الناس مقامات أشياء. وقال قال النبي لي أصحابك كأصحابي وعوام أصحابك لهم منزلة عبد القادر الجيلاني. قال عوام أصحاب المهدي السوداني، العوام هذولا الفرط هذولا الغبار الرذاذ، لهم مقام عبد القادر الجيلاني الإمام العلم الشافعي الحنبلي الذي كان يتكلم بتحقيق وتدقيق في 11 علما شرعيا، مش شيخ صوفي هذا وكذا، علامة علامة كبير جدا جدا، وله كرامات متواترة قدس الله سره، البازل الأشهب هذا طبعا، وكذب عليه كثيرا الشيخ عبد القادر، لكن هذا هو عبد القادر الأصلي. بعد ايش قال له؟ قال له ولا تظنن أن النبي أخبرني بهذا في المنام. قال له لا، لم يخبرني بهذا ولم يقل لي ذلك مناما ولا جنونا ولا جذبا ولا سكرا، إنما قال لي ذلك في اليقظة في حال الصحو التام والعقل الكامل. هيك وأنا قاعد زي ما بشوف إيه أصحابي، النبي جاني وحكى لي كل شيء. والله كان أحق أيها الإخوة، يأتي النبي أصحابه يوم اختلفوا ويوم قاتل بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ ويقول لهم وين الحق وين الباطل. في صحابة كبار حتى اعتزلوا الفتنة وما عرفوش، عبد الله بن عمر والمصطحية محمد المسلمة سعد بن أبي وقاص، وكانوا واعتزلوا وبعضهم ندم، لماذا لم ينصر عليا على معاوية مثلا؟ لماذا لم يأتيه النبي حبيبي وهم أحق به منك ومن أمثالك وأمثالنا؟ ما هذا الكذب؟ وفي اليقظة ما شاء الله، هذا نوع من الإرهاب الفكري. شوفوا ما شاء الله المهدي السنوسي الليبي مش أهبل ومش إنسان خفيف الحمد لله، وما بدوش بس يقول لك المهدي شهد بينا أنا الوزير والنبي استوزرني وخلاني إيه في مقام عثمان. قال له أنا والله لا أرى نفسي أعدل الغبار الذي سقط من عثمان في إحدى غزواته مع رسول الله. أنا أخلف عثمان؟ قال له أنا تحط مكان عثمان، ولا جواب عندي على هذا الكتاب. قال له يلا روح. ثم طرد الرسول، بل تقول لي مهدي بالكلام فارغ اذهب، وكتب إلى أحد أتباعه وهو إيه ملك من ملوك، طبعا كانوا أي وادي هيك أي بلدة بقول لك إيه الملك عليه هذا واداي، كتب إلى إيه ملك واداي لا تحرك مع مهدي السودان ساكنا، وإن حاربك فحاربه. في عنده علم بماذا عصم الله المهدي السنوسي؟ بالعلم الشرعي، ورثه من أبيه من كتب العلم والمشايخ. في عنده علم، يحكي أبو إسحاق الشاطبي قدس الله سره في الموافقات عن عياض، عياض في المدارك ترتيب المدارك أيها الإخوة، يحكي عن الفقيه المالكي الورع الناسك أبي ميسرة المالكي. أبو ميسرة كان يصلي ذات أي ليلة، يقوم الليل، شوف العقل هنا، العقل الكامل والورع التام، لا يضحك على نفسه ولا يسمح للشيطان يضحك عليه، فضلا عن أن يخدع الناس ويضحك عليهم لحاجة في نفسه الضاحك قضاها، لا. المهم فأخذته رقة فجعل يبكي، فبين هو في محرابه، قص عجب، إذ انفلق المحراب بالنور، ثم تشعشع نور عجيب باهر يخطف الأبصار ويأسرها، وإذا بوجه قمري، وجه مثل القمر، يقول له تملأ من وجه ربك أبا ميسرة. قال له لعنة الله عليك إلى أبد الأبدين. فانكشف كل شيء، عرف أنه الشيطان، نور إيه وكذب إيه وكلام فارغ لك، الله يظهر في حيط للناس بوجه هيك مثل وجه ولد حلو، نعم وجدنا بعض المجانين قال لك أنا رأيت ربي. وكيف رأيته؟ رأيته بلا لحية وجميلا جدا وأبيض. مجنون أنت يا أخي، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. جل الله يا أخي عن هذا التجزيم، عن هذا الكفر. هذا أبو ميسر فقيه ناسك عابد، له ورع وله نور في عقله، شاف نور وشاف كل شيء. تملأ مني أبا ميسر فإني أنا ربك، قال له عليك مباشرة، بسخ في وجهي كم أعجبتني هذه من غير تردد. هذا نور الورع يغلب ظلمة إبليس، هذا نور العقل الكامل التام يغلب إيه تدجيل إبليس وتدليس إبليس وتلبيسه. بسق فيه وبسقوا على كل الخرافات والمخرفين يخرفون علينا هكذا. قال المروذي، مش المروزي، المروذي، قال المروذي أتيت أبا عبد الله بإبراهيم الحصري بتسكين الصاد، كان أحد الصالحين ومن أحباب الإمام هي أبي عبد الله أحمد بن حنبل قدس الله سره والصديق الثاني. وقلت له أبا عبد الله هذا أخونا إبراهيم الحصري وله أم ترى مرائي حسنة، أم صالحة هيك وتشوف رؤى طيبة جدا جدا، وقد رأت لك رؤيا. شوف، قال فقصها إبراهيم الحصري على الإمام أحمد، ما فرحش فيها وذكر فيها الجنة، أنه بشرى بالجنة الإمام أحمد وكذا ومقام عالي. فلم يغتر بها أحمد قدس الله سره وقال يا أخي هذا سهل ابن أسامة كان يرى له ويخبر بأمثال هذه الرؤى. كثير ناس يقولوا شفنا لك هيك شفنا لك هيك، مرأة ممتازة جدا جدا. ثم خرج في دماء الناس سفك الدم. والرؤيا يا أخي تسر المؤمن ولا تغره، قال ما بتغر عن نفسي بعرف حالي أنا، رؤيتي يمكن. شوف هذا العقل، أنت أمام إنسان عاقل، نحب هؤلاء العقلاء نحن، اللهم اجعلنا منهم عقلاء مع ورع مش نصب. قيل لوهيب ابن الورد قدس الله سره العارف الكبير الخطير جليل الشأن، وهيب معروف من هو وهيب الذي سئل، انتبهوا قصة إذا وهب ما سلب وبسخله المية. شوفوا الآن إيه هذا الصوفي العارف من الأوائل، هذا وهيب ابن الورد من المتقدمين، سئل يا وهيب هل يجد لذة العبادة من عصى الله؟ قال لا ولا من هم. حين تهم بالمعصية تحدث نفسك تفقد لذة العبادة، مش تزن وسخلك المية تبقى تدل على الله، كذب ماذا هذا؟ كذب ومين هذا وقلة عقل وذمام وحياة. لا، قال لا ولا من هم، لله دره ودر منطقه، هذا منطق رباني. قيل له يا وهيب، واحد قال له رأيتك كذا كذا ورأيتك، فبكى وقال لقد خشيت أن يكون هذا من تلاعب الشيطان بنا. قال ما تفرحوش ولا نحفرك، يكون هذا لعبة. قيل لصالح آخر قال له قائل رأيتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال له اسكت لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك وبي، بتلاعب بينا. قال له بلا كلام فارغ، ما انا عارف حالي، ايش مقعد صدق كذا، والحي لا تؤمن عليه الفتنه ليس كذلك؟ الحي لا تؤمن عليه، ما الذي قطع نياط قلوب اولياء الله والعارفين؟ حدثناكم مره عن انطراح الامام ابن رسول الله زين العابدين يا جماعه، زين العابدين ابن علي، علي عفوا ابن الحسين ابن رسول الله ابن فاطمه ابن علي عليهم السلام أجمعين، الشعبي الإمام الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي إمام الكوفة، رآه منطرحا حول الكعبة الشريفة وجهه تعفر بالتراب واختلط بدمعه يشكو إلى الله ذنبه، يشكو الله فضائعه وخبائحه، وظنه أحد العصاة فإذا به ابن بنت رسول الله. لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرين. الحي لا تمع تواضع، أين التواضع يا جماعة؟ أين الصدق مع الله ومع النفس ومع رسوله؟ أين؟ أين الخوف من مكر الله؟ أين؟ إيش الدعاوى العريضة؟ ولذلك قال أحد الصالحين من أسلافنا قال هؤلاء الذين ادعوا طيروا دعاوى عن أنفسهم، نحن ونحن، واحد يقول لك أنا إيه قسيم الله به الجنة والنار، واحد قال لك أنا أطفأت النار خلاص، واحد قال لك أنا عندي عهد من رب العالمين، كل من إيه أحبني وصدق بي لا يدخل النار، لا هو ولا ولده ولا ذريته. زي ما أقول هذا ليس رسول الله، ليش أنت لك ليه؟ أتيتنا بدين جديد يعني خير من دين محمد وأعمق وأرسخ من دين محمد؟ يعني شيء غريب جدا جدا، أكاذيب أكاذيب كثيرة أيها الإخوة، فلا تحدثوا. في صحيح مسلم أيها الإخوة عن جابر بن عبد الله قال أتى أعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام، رأيتني يعني في المنام وكأن رأسي قد قطعت فخرجت الدحدرت هيك، قال فاشتددت في أثري في أثر رأسي. فماذا قال النبي؟ لا تحدثوا بتلاعب الشيطان بكم في المنام، تلاعب من الشيطان بك. فالرؤية ثلاث، رؤية حق من الرحمن، رؤية تحزيم من الشيطان، أهاويل كما في حديث قتادة وغيره، أهاويل من الشيطان، وما يحدث به المرء نفسه يراه في منامه. حديث النفس فرويد هنا، سيغموند فرويد، دخلنا في فرويد. وانا بقول لا، في رؤيه حق من الله، هذا شيء ثاني. هذا طب اسمعوا الان عاد الى جماعه اسلاميه كبرى الان، كبرى في المغرب العربي، لن اذكر اسمها حتى لا احزن اتباعها، ولكن ليعلموا الحقيقه. هؤلاء يعتمدون على الرؤى والمرائي والاحلام بشكل عجيب تقريبا غير مسبوق، والفوا في هذا كتبا وتنظيرات تحت عنوان لهم البشرى. من ضمن هذه المساخر وأهاويل الشيطان وتلاعبه بهم ما حكاه بعضهم، وهم يقرون على هذا ويذكرون في مواقعهم وفي كتيباتهم وفي نشراتهم، ويأثر بعضهم بعضا حكي هذه الأشياء. قال أنه رأى الرسول بلا رأس، أستغفر الله العظيم. طب من أدراك أنه الرسول إذن؟ وما أدراك؟ خلاص بلا رأس الشيطان يعني الآن ممنوع أن يتمثل بجسم بلا رأس وأن يقول لك أنا رسول الله؟ والله العظيم غير ممنوع عند كل العلماء. أنت ما رأيت الرسول يا أخي؟ رأيت أي شيء؟ فيلم رعب هورور، ويبحث عن رأس في الرؤوس في ساحة معركة، ثم أتى إلى رأس الشيخ، شيخ الجماعة طبعا، المرشد، بسمي حاله المرشد الآن، عفى الله عنه وعنه وعن أتباعي. قال فأخذه ووضعه على بدنه مقطوع الرأس، ثم صار يمشي به. ما معنى هذا؟ يعني أن شيخهم تقريبا يعدل الرسول، طريقة شيخهم تماما تنطبق على طريقة الرسول. ولذلك يروي هؤلاء التلاميذ أيضا والمريدون أن الإمام البخاري أتى أحدهم في المنام، ويذكرون هذا أيضا لا يستحيون، وتنازل للشيخ ولطريقه ولكتابه المنهاج عن أصحية كتابه، فقال كتاب الشيخ أصح كتاب بعد كتاب الله. خلاص تنازل البخاري، تنازل عن أصحية اللي صحيحه، قال لا لا لا، وكتابه ما شاء الله إيش يعني، أحاديث مروية بالأسانيد، لا لا لا، كتاب فكري مثل كل كتب الفكرية ألفها سعيد حوا والشيخ الغزالي، كتاب فكري وفي شوية أحاديث تخرجها ركيك جدا جدا جدا. الرجل ليس محدثا ولا حافظا ولا يروي حديثا واحدا بالإسناد، محور الموضوع بجملة واحدة: لا يؤخذ شرع الله ولا الأحكام ولا الحكم على الناس أيها الإخوة، ولا تصنيف الناس ولا المواقف السياسية والاجتماعية حتى بالمرائي والأحلام، فاتقوا الله. واحد يقول يا شيخنا ولكن النبي قال من رآني فقد رآني حقا. سأقول جملتين في جواب هذا. أولا، هناك ألوف ممن رأوه وهو يخبرهم أيها الإخوة بأشياء متناقضة، فهل يكونون فعلا رأوه جميعا حقا؟ يخبر بأشياء متناقضة ثم يخبر بأشياء كذبها الواقع. يعني الآن مثلا المهدي السنوسي الليبي متأكد جدا هو أتباعه أن مهدي السودان إيش؟ إما نصاب يكذب أو مجنون دخل في عقله، واحد. أما أن يكون رسول محمدا أخبر به فهذا كذب. لماذا؟ لماذا؟ لأن المهدي السنوسي لم يصبح من وزراء إيش؟ المهدي السوداني، ولم يدخل في إمرته. إذن في كذب هنا. من الذي كذب؟ الرسول ولا أنت؟ وفي خطأ، من الذي أخطأ؟ الرسول ولا أنت؟ خلينا نقول الأمر يتراوح بين كذب وخطأ. خطأ يكون بحكم الجنون، بحكم الهلاوس، مسكين غلب على مزاجه، انحرف مزاجه، استزله الشيطان، شبه عليه. لو كان في عنده علم حقيقي كان نجا بإذن الله بتوفيقه. نسأل الله أن يعصمنا وأن يحفظنا من هذه المزالق والمتالف والمهالك والمساخر، لأنها تجعل صاحبها مسخرة بين الناس بعد ذلك، كما نسخ نحن الآن. هذا رجل مجاهل كان له أتباع بعشرات الألوف، لكن أصبح مسخرة بمثل هذه المساخر، لأن هذه مساخر. هذه واحدة. الثانية وأختم بها إن شاء الله أيها الإخوة، النبي قال من رآني، لم يقل من ظن أنه رآني، لم يقل من رأى شخصا وأخبره أنني أنا رسول الله، لا، قال من رآني. قال الحافظ ابن حجر وغيره كثيرون كالشاطبي وابن رشد الجد صاحب المقدمات الممهدات والبيان والتحصيل، كثيرون قالوا. قال ولذلك قال بعضهم محل ذلك أن يكون رآه على صفته التي هي صفته. بدك تقرأ في كتب السير أو السيرة والشمائل صفة رسول الله بتدقيق تام، حذق كامل وشوف إن رأيته تماما كما تصفه الكتب نرجو لك أن تكون رأيته. ثم يشترط أيها الإخوة في صحة هذه الرؤية، في الحكم عليها بالصحية أو بالصحة، ألا يكون أمرك أو نهاك أو أتى بشيء ينسخ شرعه. محال أن ينسخ شرعه في المنام، وقد أتمه الله وأكمله في اليقظة، أليس كذلك؟ محال، وإلا تكون الرؤية غير صحيحة، كاذبة أيضا من الشيطان أو من النفس أو مرضا عقليا أو ما نعرفش، هلاوس ربما، تخيلات. فيجب أن يكون هذا. ولذلك يروى عن أيوب السختياني قدس الله سره، قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا جاءه رجل وقال يا إمام رأيت الرسول، يقول صف لي الذي رأيت، فيصفه فإن ذكر له صفة لا يعرفها، مش صفة الرسول، يقول له ما رأيته. ابن سيرين إمام المعبرين ما قالش أي شيء تشوفه أي واحد هو الرسول، شفته قصيرا، شفته طويلا جدا، شفته أسودا، شفته أحمر، شفته أشهب، شفته، لا، يجب أن تراه على وصفه كما هو ولا تكذب. ومن تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد، لأن إيه الرؤية جزء من 46 جزء أو من 70 في الحديث الصحيح الآخر من النبوة، فكأنك تدعي إيه شيئا من النبوة. انتبه، لا تكذب على الله، لا تتنبأ، تصبح متنبئي الكذبة الدجاجلة. ويعضد هذا أيها الإخوة ما أخرجه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن عاصم ابن كليب عن أبيه كليب قال أبوه رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت لابن عباس يا أبا العباس رأيت الرسول، فقال صفه لي، قال فذكرت الحسن ابن علي، قال نفس الشكل الذي رأيته مثل الحسن، فذكرت الحسن فشبهته به، فقال نعم قد رأيته. هذا الفقه. ولذلك حين بعض الناس فيكم سيكون إيه متأكدا محبطا يقول وأنا رأيته مرات كثيرة، بس فعلا رأيته في أوضاع عجيبة وأشكال عجيبة وما صدقت إيش حالي أنا أن أرأي. طبعا أنت لم تره، أنت رأيت شيئا آخر. الشيطان غير ممنوع أن يتمثل بشكلك ويقول لي أنا رسول الله، غير ممنوع، هو غير ممنوع أن يقول أنا رسول الله، ممنوع من ماذا؟ أن يتصور بصورة رسول الله، ما يقدرش يخذ الصورة بإذن الله تعالى، بس مش ممنوع يقول لك إيه أنا ربك الأعلى، ما قال لأبي ميسرة صح؟ وقال لعبد القادر الجيلاني نزل له في شكل ظلة من نور ثريا كبيرة وقال له إيه عبد القادر، قال له لبيك، قال له أبحت لك إيه المعاصي وأسقطت عنك من فرائضي، قال اخصع لعنة الله عليك، قال فانكشف النور فإذا هو ظلمة، قال نجوت يا عبد القادر ولقد أضللت بهذه الحيلة 70 من أولياء الله، أتعلم بما نجوت مني؟ قال أعلم بالعلم. قال له ما في إنسان تباح له المعاصي، ما في إنسان تسقط عنه الفروض. قال تعالى لمحمد خير عباد الله وخير العابدين والعارفين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله أن يتمم علينا عقولنا وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وورعنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بأسعد خاتمة وأحسنها حتى نلقاه مؤمنين موحدين قد شحرنا ومحضناه توحيده لا إله إلا هو. اللهم لا تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك وطاعة لنبيك واتباعا لسنته. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أسعدنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع صفوفهم وكلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.